عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اللي بيحب ربنا يرفع ايده. متأكدين؟ متأكدين؟ يعني ايه بتحبوا ربنا؟ عايز واحد يرفع ايده يقول لي يعني ايه بحب ربنا؟ اصل احنا مفهوم الحب عندنا عاد مشوش. اتفضل يا شباب. اتفضل يا شباب. حب الله هو لا لا انا مش عايز اجابه نموذجيه. واحد يقول انا بحب ربنا يعني كذا وكذا وكذا كده. فعل ما يرضيه، كل ما يرضيه، واجتناب كل ما نهى عنه. هل يستشعر الانسان انه صله دائمه مع الله، ان يكون دائما مع الله؟ هل يستشعر ان هو دائما يعني ان يكون طاعه وكده؟ ماشي. عمر انت بتحب ابوك؟ نعم. يعني ايه بتحب ابوك؟ ده ناتج الحب، عشان بتحبه وبتدعي له. لكن الحب مش معناه الدعاء. لا يعني ايه بتحب ابوك؟ انا بحب ابويا. ليه؟ اشمعنى؟ يعني بحس انه حاجه عظيمه، هو اللي انجبني، هو اللي رباني، بياكلني، بيشربني، مش كده؟ مش فشعرت بشعور داخلي كده بميل شديد له بسبب الامور دي، مش كده؟ ولا انا فاهم غلط؟ ده الاحساس. فلان حب فلان ليه؟ انت بتحبني؟ حاسس بايه؟ ليه شعرت بهذا الشعور؟ ايه اللي ولد هذا الشعور عندك؟ اشمعنى حبيتني ما حبيتش فلان؟ المسألة دي اخواني عايزين يعني ايه، لان عندنا كلمات كده بنقولها واحنا مش فاهمين معناها، كلمات كتير جدا للأسف الشديد ان معظم حياتنا كلمات مش فاهمينها او حاسين بحاجة كده ومش واقفين على حقيقتها. فلازم نقف على حقيقة الألفاظ والمعاني والمشاعر والعواطف اللي بنحس بيها. خلقني ورزقني وكل ما ارفع ايدي اقول يا رب وادعو يستجيب، فبشعر بميل شديد جدا لان النفوس جبلت على محبة من احسن اليها. ان كنتم تحبون الله، قل ان كنتم تحبون الله، قالوا الحب هو ميل النفس الى الشيء يحبه، بيبقى ليه دواعي وليه علامات. بحب فلان فبحب اراه، بحب اكلمه، بحب اخلو بيه، بحب افعل ما يحبه وتقرب اليه. فلاني بحب فلان فبختار له الحاجة اللي هو بيحب يشوفها عليا، اللبس اللي بيحب يشوفني بيه، بختار الكلمات اللي هو بيحب يسمعها. بحب يطلب مني اي حاجة، لما يطلب مني حاجة لاني بحبه وبعايز اعملها له احسن ما قالها كمان، مش كده؟ ده اللي بيحب، ده الصادق، ده الصادق في انه بيحب. لكن واحد يقول له انا بحبك يا بابا وبحب اقعد معاك، وهو كل ما يشوفه يمشي ويسيبه، فين الحب؟ لكن بيحبه تلاقيه لازق فيه ودايما كده يشوفه عايز ايه وينفذ طلبه، مجرد ما يبص للحاجة مش كده يتقرب اليه باللي بيحبه، لانه بيحبه، بيحبه عايز يهديه بحاجة، زي بيقولوا كده عايز يديك عناية، لانه بيحبه، بيحس عايز يديه حاجة كبيرة جدا، ده معنى بيحبه. فاخواني احنا مش عايزين نبقى بيقول احنا بنحب ربنا ونبقى كذابين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كما قال الحسن البصري قال ادعى قوم محبة الله فابتلاهم بهذه الآية. كل واحد بيقول يحب ربنا، قول براحتك، قول براحتك، لكن في علامات بتدل على الحب، في علامات بتدل على الحب. يا ترى لما بتيجي تلبس بتلبس اللي بيحبه ربنا؟ لما بتيجي تاكل بتاكل اللي بيحبه ربنا؟ لما بتيجي تتزوج تتزوج من يحب الله عز وجل ان تتزوجها؟ لما بيموت لك حد بتسلك سلوك ربنا بيحبه ساعة الوفاة؟ هي دي علامة المحبة، انك بتؤثر وتفضل وتقدم اللي بيحب اللي بيحبه محبوبك على كل شيء اخر، دي علامة محبة، غير كده تبقى كذاب. فربنا سبحانه وتعالى جعل علامة، قال ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. قل يا محمد للخلق جميعا لمن امنوا بك، ان كنتم تحبون الله فاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني. فعلامة صدق محبتك انك تشوف النبي بيعمل ايه او قال ايه او رضي عن ايه او سكت عن ايه لما شافه وتعمل زيه. فاتبعوني يحببكم الله. فاثبتت هذه الايه محبه للعبد ومحبه للرب. العبد يحب الله، تحبون الله، يحببكم الله، فاثبتت محبه لله. فهل محبه الرب كمحبه العبد؟ ابدا. كما ان ذات الرب ليست كذات العبد، وكما ان رحمة الله ليست كرحمة العبد، وكما ان علم الله ليس كعلم العبد، وكما ان حكمة الله ليست كحكمة العبد، فهي محبة تليق بجلاله وعظمته. فأهل السنة والجماعة قاطبة يثبتون ان الله يحب، ولكن ليس كمحبة المخلوقين. عشان ما ننفيش زي ما نفى المؤولة والمعطلة، يقول لك ده المحبة ده ميل القلب، يبقى هتثبت لله قلبه وميله. ده انت بتتكلم عن محبة مخلوق يا مسكين، هنتكلم عن محبة الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ودائما ربنا سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم، أنفق أنفق عليك كما جاء في الحديث، لكن هل إنفاقك كإنفاق الله عليك؟ ده أنت بتحط الحسنة تبقى بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لأن ربنا سبحانه وتعالى كريم غني. ولهذا هنا قال يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى من نتائج المحبة محبتك لله عز وجل أن يغفر لك ذنوبك، يحبك فيغفر لك ذنوبك سبحانه وتعالى، ويغفر لكم ذنوبكم فينعم على عباده لمحبته لهم بالغفران والله غفور رحيم. ثم جاء الأمر قل أطيعوا الله والرسول. وخلي بالكم من قرن طاعة الله بطاعة الرسول، يقرن الله عز وجل طاعة الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. تلا الواحد يكرم طالب عنده، ليه يا عم انت عمال تكرم الطالب ليه دون الطلبة كلهم؟ يقولك لا ده أصل أبوه هو اللي بعته، أبوه دوت راجل ليه منزلة وليه مكانة. الله، يعني اللي بيبعت حد بياخد منزلة ومكانة من مكانة هذا الذي أرسله؟ الجواب نعم، الجواب نعم. فلما كان محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، رسول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقرر الله عز وجل طاعته بطاعته، إذ أنه إنما يمر بطاعة الله وإنما ينهى عن معصية الله، إنما يمر بما أمر الله وينهى عن ما نهى الله، لأنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم من عند الله. قل أطيع الله والرسول، إذا كنت صادق في المحبة فهذا أمر من الله عز وجل بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. عايز أسأل سؤال واللي يعرف يرفع، واللي يعرف اللي يعرف الإجابة يرفع لي. تولوا دي فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ تفضل. في الماضي. تولوا في الماضي. ينفع تولوا تكون أصلها تتولوا وفي ته محذوفة؟ فإن تتولوا فإن الله لا يحب الكافرين. تنفع الجملة ولا مش ماشية؟ إذن يحتمل أن يكون هذا، أن تكون تولوا فعل مضارع، وإن تتولوا أو فإن تتولوا قل أطيعوا الله والرسول، فإن تتولوا يبقى ده كله كلام ربنا سبحانه وتعالى، أطيعوا الله والرسول أو ده مقول القول، قل أطيعوا الله والرسول، فإن تتولوا عن طاعة الله وطاعة الرسول فإن الله لا يحب الكافرين. طب لو كانت في الماضي يكون الكلام ها، فإن تتولوا من كلام الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل أطيعوا الله والرسول فإن تتولوا، يعني باقي باقي كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم أطيعوا الله والرسول وإن تتولوا فإن الله لا يحب الكافرين، أو يكون من كلام الله عز وجل قل أطيعوا، قل يا محمد لهؤلاء أطيعوا الله والرسول، ثم قال الله سبحانه وتعالى ها فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذا ما أن تكون من كلام النبي وإما أن تكون من كلام مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. ده على حسب هي ماضي ولا مضارع، وتصلح للاثنين. هي الآن وضعها زي ما قال أخونا وضع الماضي، تولوا ماضي، لكن لو قدرنا حذف التاء كما هو كثير في الأفعال اللي تأتي في القرآن يبقى فإن تتولوا صارت فعل مضارع. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هنا نفى الحب، قال لا يحب، يبقى الله سبحانه وتعالى يحب أقواما ولا يحب آخرين. وخلي بالكم ان ربنا ما قالش فإن تولوا فإن الله يكره الكافرين. هو في فرق بين يكره وبين لا يحب، فتح لك الباب. وعشان كده علماء التربية يقول لك ما تقولش لابنك لو ما عملتش كذا انا هكرهك، انا بكرهك عشان عملت كذا، لا ما تسمعوش كلمات الكره دي، يعني كده بتغلق امامه الباب. لكن اذا ما عملتش انا مش هحبك، تفرق كتير جدا. يبقى كأنك فتح له الباب ان ممكن ربنا يحبك، ان ممكن انا احبك، بس اعمل العمل ده. لكن لما تقفله الباب بيكره، خلاص انت اوسطت الباب امامه، لا يستطيع ان يسلك هذا الطريق. فلا يحب بتشوق النفس، بتثير النفس الى التفكير في هذا الباب العظيم، باب محبة الله سبحانه وتعالى. يبقى اثبت الله محبة لأقواما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ونفى هذه المحبة عن الذين تولوا عن طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول. قل فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله في دقيقة واحدة كل واحد يكتب الآيتين دول بسرعة في المصحف واكتب الآيتين دول. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. لما بين الله سبحانه وتعالى الدين المرضي عنده وهو إن الدين عند الله الإسلام، وبين أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي لا يصح لأحد أن يحب الله إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم، وأن اختلاف أهل الكتابين فيه صلى الله عليه وسلم إنما هو لمجرد الهوى والبغي عليه والحسد له صلى الله عليه وسلم، ما لهم أصل في ذلك، فإنما فعلوا ذلك بغيا فيما بينهم. شرع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية تقرير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. احنا قلنا السورة ديت لغاية الآية 83 نزلت في من؟ في وفد نجران النصارى اللي جم النبي صلى الله عليه وسلم يجادلون ويحاجون في عيسى عليه السلام ويريدون أن يردوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فالآية أو الآيات كلها تثبت هذه الحقيقة. إن الله اصطفى، الاصطفاء معناها خالص الاختيار. إن الله اصطفى آدم اختارهم بالنبوة على عالم زمانهم، آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. آدم هو أبو البشر عليه السلام. إن الله اصطفى آدم، آدم أبو البشر، ونوحا فخص آدم بالذكر إنه أبو البشر، ونوحا بيسموه آدم الثاني. عارفين ليه ولا مش عارفين؟ مش معنى آدم الثاني لأن الطوفان خد الكل، فكأنه جيل جديد، كأنه آدم جديد. يبقى آدم وحصل ذرية ذرية خلاص طلع، وبعد كده ظهر أكثرهم كافرون فحصل الطوفان وما آمن مع نوح إلا قليل، فطوفان خد الكل وطلع الجيل الجديد اللي هو مين؟ اللي مع نوح، اللي آمنوا مع نوح عليه السلام، مش كده؟ فسموه آدم الثاني فخص نوحا بالذكر. وآل إبراهيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، وأكثر الأنبياء خرجوا من مين؟ من إبراهيم عليه السلام. وعشان كده إبراهيم عليه السلام لم تختلف عليه الطوائف والملل، يهود ونصارى ومسلمون كله يشيد بذكر من؟ إبراهيم عليه السلام، لم تختلف عليه الملل، وعشان كل واحد بيشرف بالانتساب إليه، يشرف بالانتساب إليه. ولهذا دايما بنحاجهم بإبراهيم عليه السلام. ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، ولكن كان حنيفا مسلما. شوف إبراهيم المزكى عليه السلام خليل الرحمن، وإحنا متفقين إحنا وأنتم عليه. طب إبراهيم ما كان يشرك بالله عز وجل، ما كان يقول ثالث ثلاثة. طب ما نرجع إلى ملة إبراهيم، حتى المشركين يعظمون إبراهيم عليه السلام، حتى المشركين، عشان كده بنحاج المشركين بذكر من؟ بذكر إبراهيم. خلاص، ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، ولكن وما كان من المشركين. فبنرد على المشركين يقول لك بيت إبراهيم، البيت الذي بناه إبراهيم ويفتخر بذلك. طيب تعال، البيت ده بناه إبراهيم، وإبراهيم ما كانش مشرك بالله عز وجل، مشركين ليه؟ إبراهيم النصارى يقولوا إبراهيم عليه السلام، طب نقول إبراهيم ما كانش بيتلف. اليهود يقولوا إبراهيم، نقول ما قالش عزير ابن الله ولا أشرك بالله سبحانه وتعالى، فبنحجهم دائما بمين؟ بإبراهيم عليه السلام. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، آل عمران على العالمين. فلما كان عيسى عليه السلام منهم كان لتخصيصهم بالذكر وجه، لأن آل عمران أيضا من آل إبراهيم، ولكن خصهم لأن عيسى إيه؟ عليه السلام منهم. فكأن الآية بترد على هؤلاء لمرد نجران، وعلى كل النصارى اللي عايزين يفرقوا، اللي عمالين ينادوا ويدعوا عايزين وحدة الأديان، وإحنا كنا فرقنا، أنتوا اللي فرقتوا، أنتوا اللي فرقتوا، ده إحنا شرط عندنا ركن من أركان الإيمان الإيمان بالرسل جميعا، إحنا ما فرقناش، أنتوا اللي فرقتوا. إحنا بنؤمن بعيسى وموسى وإبراهيم ونوح وكل الأنبياء والمرسلين، اللي يكفر بنبي واحد، اللي يقلل من شأن نبي واحد يخرج من الملة عندنا. ده احنا اصول ملتنا واركان ديننا ان لازم نؤمن بالرسل جميعا وبالكتب جميعا، مش بالكتب اللي انت حرفتموها، مش بالكتب اللي انتوا اختلقتم فيها ووضعتم فيها اشياء ليست منها، لا، الكتب اللي نزل من السماء، الانجيل اللي نزل على عيسى والتوراة اللي نزلت على موسى والزبور اللي نزل على داود، احنا نؤمن بالكتب اللي نزلت من السماء، مش هنؤمن بتحريف البشر، لا، احنا نؤمن بالكتب النازلة من السماء وبالرسل التي نزل عليهم صلاة ربي وسلامه. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فتجئتوا حجونا في إيه؟ جئتوا حجوا النبي في إيه صلى الله عليه وسلم؟ ده هي ذرية بعضها من بعض، ده ذرية بعضها من بعض، سلسلة من الأنبياء والمرسلين برسالة نازلة من السماء. أنتوا اللي فرقتوا، أنتوا اللي أدخلتوا في الدين ما ليس منه. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، نرجع للأصل اللي عليه الأنبياء والمرسلين. لكن عايزين نتفق ونتحد ونوحد الأديان على الشرك بتاعكم؟ لا طبعا. يبقى احنا بنتدخل في في في في منازل الألوهية وأمور الربانية بأمر الله الذي خلق والذي أرسل الرسل والمرسلين. فاحنا متفقين على شيء واحد اللي هو دين الإسلام الذي نزل على الأنبياء جميعا وعلى الرسل جميعا، وكل نبي كان بيصدق من قبله ويبشر بمن بعده، خاصة محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين ليختم به رسالات. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. احنا قلنا العالمين يعني ايه؟ جمع عالم، عالم الإنس هنا المقصود. هؤلاء اصطفوا على عالم زمانهم، كل واحد اصطفى على زمانه. ولكن هناك خمسة من أولي العزم من الرسل، مين هم؟ حد يعرفهم؟ بالترتيب: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم. وسيد ولد آدم على الإطلاق هو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. يصطفي من يشاء ويرفع من يشاء، رفع الله سبحانه وتعالى بعضهم فوق بعض درجات. هو سبحانه وتعالى كان من أجدعه، احنا نؤمن بالجميع، نؤمن بالجميع، لا تفاضل بين الأنبياء كما هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال شيء وفاضل شيء، فبنذكر تفضيل الله سبحانه وتعالى، مش تفضيلي أنا، مش تفضيلي أنا. فلما يقول محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولدي آدم، مش لأني أنا فضلت محمد على سيد الأنبياء، لأن ربنا اللي فضله، ربنا اللي رفعه هذه الدرجة، وأنا ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. يعني مش عصبية، مش لأني أنا مسلم فبأنصر وأقول محمد كذا، لا أبدا أبدا، عشان ما يجيش اتنين يناظروا بعض يا ترى مين أفضل، موسى ولا عيسى، اوعى تعمل كده. رب العزة لله هذا التفضيل، وهذا ذكرناه في سورة البقرة، إن شاء الله سنعود إليه مرة ثانية. ذرية بعضها من بعض، يعني بعضها من بعض، حد يعرف؟ متناسلة متشعبة بعضها من بعض، يعني دوت جاي من ده وده جاي من ده، ده معنى. لكن المعنى الأقوى أنها متناصرة متعاضدة في الدين، بعضها من بعض، قيل في الحب وهل الدين إلى الحب، آسف، بعضها من بعض في النية والعمل والإخلاص والتوحيد، ذرية بعضهم بعض. أبوه فلان أشوفه كده ليه زي أبوه بالضبط، أقول ذرية إيه بعض يعني زيه في إيه، الواد طالع جاد ومحترم وصادق ومنفق، أقول ذرية بعضها من بعض يعني طالع زي أبوه منفق وجاد وصادق، مش كده؟ ذرية بعضها من بعض في الإيمان، ذرية بعضها من بعض في النية في الإخلاص في التوحيد، واضح؟ ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض. ذرية والله سميع عليم. والله سميع عليم. اكتبوا الايتين دول بسرعه، ان الله اصطفى، يلا اربع ايات كل واحد سمعهم لجاره على طول بسرعه. قل ان كنتم تحبون الله. اذ قالت امراه عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا. اذ قالت امراه عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إنك أنت السميع العليم. إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. والله أعلم بما وضعت. وليس الذكر كالأنثى. وليس الذكر كالأنثى. وإني سميتها مريم. وإني سميتها مريم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. ليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان. إذ قالت امرأة عمران، يعني إيه إذ دي؟ لما قلت إذ جاء فلان، يعني إذ؟ يعني كلمة إذ؟ أذكر إذ يعني أذكر؟ لا، يعني إيه كلمة إذ؟ ها؟ يعني حين، عندما، مش كده؟ أنا فعلت هذا إذ جاء فلان، يعني حين جاء فلان أو عندما جاء فلان، يبقى إذ معناها حين أو عندما. فالآية دي بدأت تقول إذ قالت امرأة عمران، حين قالت امرأة عمران، لا إيه الكلام اللي قبلها؟ هو ده بقى اللي أخوكم بيقول أذكر، يعني أذكر حين قالت امرأة عمران، مش كده؟ جاب كلمة أذكر ديت منين؟ قدرها، قدر، احكي إذ قالت امرأة عمران، أذكر إذ قالت امرأة عمران، تذكر إذ قالت امرأة عمران، اعتبر إذ قالت امرأة عمران، يعني قصدي يقول هيقدر أي فعل لازم عشان ما فيش حاجة واحد يخش كده ولا كده. حين جاء فلان قل له يعني إيه اللي حين جاء فلان؟ يعني اعتبر حين حصل كذا وتذكر حين حصل كذا، مش كده؟ ده الكلام ده لو ما كانش في حاجة قبلها يمكن نقول الكلام مبني عليها. طب نشوف الكلام اللي قبلها كده، آخر حاجة في الآية اللي قبلها إيه؟ والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران، تمشي ولا تمشيش؟ آه. فبعض الناس قالوا إذ دي معمول لسميع عليم، سميع عليم إذ قالت امرأة عمران، فهمتوني إزاي؟ يعني من سمعه وعلمه، سمعه لمقولة امرأة عمران وعلمه بحال امرأة عمران حين قالت كذا وكذا وكذا، وصلت؟ طيب ناس قالت لا ده متعلقة بكلمة اصطفى، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران إذ قالت امرأة عمران، فكان دي بداية الاصطفاء، دعوة امرأة ونذر امرأة وصدق امرأة معايا، فترتب على هذه الدعوة على هذا النذر الصادق لله عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى اصطفى هذه الذرية التي تخرج منها. النبي كان بينظر مين بالآيات ديت؟ وفد نجران نصارى، فلما بنظر النصارى مش مش مش مش معنى مناظرة إنك تبطل كلام الخصم، لا نثبت الحق ونبطل الباطل، لو الخصم عنده حق أثبت له الحق، فهذا حق، وأي حق؟ الأنبياء والمرسلون وتزكيتهم واصطفاؤهم، يبقى اصطفى إن الله اصطفى، ها؟ إذ قالت امرأة عمران، اصطفى حين قالت امرأة عمران هؤلاء، واضح إخواني؟ طيب فممكن يكون متعلق بسميع عليم، ممكن يكون متعلق بالاصطفاء، مش كده؟ ممكن يكون متعلق بمقدر، واذكر لهؤلاء إذ قالت امرأة عمران، لا انتوا ما تجيش تحجوا في عيسى، ده احنا نقول لكم ما خبر عيسى، ده النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من السماء، ودي سلسلة الأنبياء اللي بشرت بمحمد، لا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن يخبركم بحقيقة عيسى عليه السلام. إذ قالت امرأة عمران، مين امرأة عمران؟ قيل اسمها حنة بنت فاقود، هي أم مريم، أم مريم، أم مريم، يبقى هي جدة مين؟ جدة عيسى عليه السلام، امرأة عمران جدة عيسى عليه السلام، وعمران يبقى جد، ما دي امرأة عمران، وعمران يبقى جد، يبقى عمران جده ومرته تبقى جدته، مش كده ولا ايه؟ طيب إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني، أصل الجملة نذرت ما في بطني لك، لكن قدمت كلمة ايه؟ نذرت لك، بعدين قالت المنذور، مش كده؟ مر بينا حاجة زي كده أمس، بيدك الخير، ما قالش الخير بيدك، فقدم ذلك الله سبحانه وتعالى، عايزين نتعلم الأدب ده مع الله سبحانه وتعالى يا إخواني، يبقى كأن الإنسان مشغول أنه عايز يقدم لله، ركزوا معاي، التفكير عندنا أو عند أكثرنا بالعكس، بيقعد يفكر في المقدم ثم يفكر أن يقدمه لله، عشان كده نفسه بتشح، ايه ده هخلي ده كل وقف لله، طب خلي المشروع التاني اللي اصغر شوية، خلي المال اللي اقل في الجودة، هطلع الشاه اللي هي اللي ما شاء الله اللي بتجيب اتنين في البطن وبيطلعوا عافيين، خلاص خلي التانية، فبتقعد تفكر في المقدم، لا انظر وفكر في المقدم اليه وقدمه دائما، هتلاقي نفسك بتقدم الاجود والاحسن، واضح؟ فهنا تقديم كلمة لك نذرت لك، خلص الموضوع، خلص الموضوع، يبقى دي واحد عايز ينظر لله، ما يفكرش بقى في المقدم، بعد كده ما تيسر له يقدم احسنه، نذرت لك، هل تملك المرأة اعز مما في بطنها؟ مش ممكن، تعلق المرأة بولدها. عشان كده علماء النفس يقول لك لما بيشوفوا يقيسوا مؤشرات الفرح عند المرأة، تفرح جدا لما تتجوز، يقول لك فرحها الشديد لما تحمل وتنجب، ده فرح أشد، بيكون تعلقها بيه أكثر، لأنك تقولي خلاص تنشغلت بالعيال عني، ما عنديش فكراني، ما عنديش كذا، ده دي حقيقة، دي حقيقة، دي مسألة فطرية. طب فما بتنزل بقى ما في بطنها، يبقى بتنزل أعز ما إيه؟ أعز ما تملك. رب إني نذرت لك، واحد منتظر بقى مال، عقار، البيت، الأرض، ما عندهاش، يبقى ما في بطني. فدائما قدم ما تملك لله عز وجل. نذرت لك ما في بطني. كانت تعرف ايه اللي في بطنها؟ كان مين اللي في بطنها؟ مريم. هي في مخها وفي تفكيرها انها تنجب ولد ذكر، والذكر ده يخدم في الـ في الـ في الـ في البيت، في الكنيسه، ويتقرب الى الله سبحانه وتعالى، ويعمل بقى شغل داعي. ده اللي كان اخر ما في ذهنها، انه خادم للبيت، اخر ما في ذهنها رب اني نذرت لك ما في بطني محررا. يعني محررا خالصا، لان ممكن محررا من الحريه اللي هي من العبوديه، لكن ما احد قال ان مريم ولا عيسى كانوا عبيدا، عشان نقول الكلام ده. فبعض المفسرين قالوا محررا يعني من العتق، هو كان ما كانش عبد عشان نقول محررا من العتق، انما محررا لله يعني خالصا لله عز وجل. خلاص، فالحريه اللي ضد العبوديه مش مقصوده هنا، انما المحرر هو الخالص لله الذي لا يشوبه شيء من الدنيا. فتقبل مني، قدمت اغلى واعز ما تملك وخايفه ما يتقبلش منها. عشان ساعات الواحد كده لما بيعمل طاعه كبيره يقول الحمد لله، الحمد لله احنا عملنا والحمد لله، مبسوط بالعمل. لا لا لا، لازم تنشغل بالقبول، وتشوف دايما اللي قدمته لله انه قليل في حق الله عز وجل، وقليل في جنب الله عز وجل، وان ان لم يضاعفه الله اضعافا كثيره يبقى مش هيرفعني باي درجه ولا يساوي اي نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى. شفت المفهوم ده عند امراه عمران، قالت نذرت لك ما في بطني محرم فتقبل مني، فتقبل مني. لكن الغرور بالطاعه والغرور بما تتقرب به الى الله دي علامه عدم القبول، لكن علامة القبول والذين يؤتون ما آتوا من الخير والعمل الصالح والطاعة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. خايف لاني راجع لربنا، وربنا سبحانه وتعالى العظيم الكبير، هيقبل الحاجة المتواضعة اللي مقدمها ديت؟ هيقبل الحاجة المتواضعة اللي مقدمها ديت؟ فإن لم يكن بفضله ورحمته وشكره للقليل يضاعف ذلك، يبقى عملك ولا لأي قيمة. يبقى أنت محتاج دائما إلى القبول وفضل الله عز وجل عليك حتى في هذا العمل الذي قدمت. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ده الدعاء بأسماء الله وصفاته، أنت تسمعني وتعلم حالي فتقبل مني، أنا ما أملك يا ربي إلا البطن، وقدمت لك ما في بطني محررا خالصا لك، لا أريد منه شيء إلا أن تتقبله مني. فلما وضعتها، كان منتظر فلما وضعته، الجنين في بطنها، الشيء اللي في بطنها، لكن جاءت بصيغة الأنثى، بصيغة التأنيث. فلما وضعتها، باعتبار المقام الحقيقي ان اللي في بطنها كان ايه؟ أنثى، مريم اللي كان في بطنها مريم، امرأة عمران اللي كان في بطنها مريم، لسه ما كانش لسه في ذكر لعيسى، خلي بالكم. وقيل لكونه أنثى في علم الله، فقال فلما وضعتها، المتكلم هنا هو مين؟ رب العزة. أو بتأويل ما في بطنها، يعني النسمة والنفس التي في بطنها سواء ذكر أو أنثى، مش لازم نقول بقى هو جنسه إيه. فلما وضعتها، لما وضعت هذه النسمة التي في بطنها، فلما وضعتها قالت رب، يعني ربي، إني وضعتها أنثى. طب ما ربنا يعلم، قال لك تقول هذا أسى وحسرة وحزنا، يا رب ده طلعت أنثى، لو كنت عايزها ذكر عشان اللي هيخدم في البيت هيبقى ذكر. قالوا فقالت ذلك تحسرا وحزنا لما فاتها من ذلك الذي كانت ترجوه وتقدره. ليه حق في الحزن ده ولا ملاش حق؟ لأنها كانت عايزة طيب ليها حق في الأسى والتحسر؟ أبدا، لأن الأنثى اللي جابتها هي اللي جابت مين؟ عيسى عليه السلام، مش كده؟ فإنك لا تدري يا مسكين في أيهما الخير، الذكر أم الأنثى. أنثى جاء منها عيسى عليه السلام، واحد من أولي العزم من الرسل. وخلي بالك ربنا ما خش قصة عيسى على طول، لا، ده جاب قصة جدته، وهذا يعلمنا اختيار المرأة الصالحة. يا أخواني، صلاح المرأة بيظهر، مش لازم في الولد المباشر، الولد اللي بعده واللي بعد اللي بعده، ذرية بعضها من بعض. علماء الوراثة دلوقتي يقول لك الكلام ده بينتقل في الجينات، مش محتاجين الكلام ده، احنا عندنا آيات قرآنية تثبت ذلك، ها؟ لكن ده بيزيدنا يقينا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم شاف البساط كده وكتر عليه التمر وكتر عليه الطعام، قال أشهد أني رسول الله. فالحاجات دي بتزود اليقين، إنك ترى الآية تتحقق. فصحيح هي تحسرت لأنها بنظرها القاصر كبشر، رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. في قراءة يا إخواني، والله أعلم. نعم، والله أعلم بما وضعت، لكن هو والله أعلم بما. طيب بما وضعت يبقى كلام مين؟ كلام امرأة عمران. رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، يبقى كلام هي. والله أعلم بما وضعت، يبقى كلام مين؟ طيب في قراءة ابن عباس، والله أعلم بما وضعتي، يبقى كلام مين؟ برضه كلام ربنا سبحانه وتعالى، لكن المشهور القراءتان اللي في الأول، القراءات المتواترة الاثنين في الأول، بما وضعت وبما وضعت. طيب تختلف في المعنى، والله أعلم بما وضعت، ده في خضوع وتسليم لله عز وجل. رب إني وضعتها أنثى والله أعلم، وأنت أعلم بالله وضعته يا رب، ده في إيه؟ استسلام منها، خضوع. لكن والله أعلم بما وضعت، ده فيه تعظيم من الله عز وجل لما وضعت. والله أعلم بما وضعت، رب إني وضعتها أنثى، فالله عز وجل يقول والله أعلم بما وضعت، أن الذي وضعته وضعا عظيما وله شأن عظيم، أو لها شأن عظيم. فلو كانت وضعت فيه خضوع وتسليم من امرأة عمران، لو كان وضعت يبقى ده كلام لله، فيه تعظيم لهذا الذي وضعته. فهذه الأنثى التي وضعتها سيجعلها الله وابنها آية للعالمين وعبرة للمعتبرين، ويختصها بما لم يختص به أحدا، اللي هي مين؟ مريم. وليس الذكر كالأنثى، نفس الكلام، ده كلام مريم ولا كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ احتمالين. تقول وليس يا ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، دي كلها مناجاة منها لربها، كانت منتظرة 9 شهور كلهم الحمل، خلاص هيطلع ولد وتخليه يخدم في البيت واوا، فتناجي ربها سبحانه وتعالى وتتحصل بهذا الحزن، إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. ليس الذكر في الخدمة وفي أداء هذه الأشياء وفي الدعوة، ليس كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى. طب وإذا كان من كلام ربنا سبحانه وتعالى، فهذه حقائق يثبتها الله سبحانه وتعالى، ليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى. وقد نأخذ عنوان فكري لما حطناه في مجلة المؤمنات، عنوان ليس الذكر كالأنثى، دي حقيقة ربانية، ربنا سبحانه وتعالى بيثبت هذه الحقيقة. يبقى البنت مش زي الولد، ليس الذكر كالأنثى يا مسكين، ما تخرفش، اللي خلق الذكر والأنثى يقول ليس الذكر كالأنثى، ده ليه أعمال وليه شؤون، ودي لها أعمال ولها شؤون، لا تتداخل إلا إذا أدخلها رب العالمين. ففي العبادة يقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، خلاص في عبادة في طاعة ستات الرجال، في حاجات خاص بها ربنا سبحانه وتعالى النساء، وفي حاجات خاص بها الرجال، خلاص هذا تخصيص رب العالمين. يبقى ليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى، الجهاد، الإمارة، الميراث، كل هذا في شرع الله ليس الذكر كالأنثى. الحيض، النفاس، طاعة الزوج، تربية أولاد، ليس الذكر كالأنثى، الأنثى لها شؤون غير الذكر. فالمفروض كل واحد منهم يا أخواني ينشغل بما خصه الله به وبما ميزه الله به، وأن يعمل فيما آتاه الله، فيما آتاه الله، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لا الأنثى تقول لا ده الذكر أحسن، يا ريتني كنت ذكر، ده عنده كذا وكذا من الأعمال والجماعات والجمع. ولا الذكر يقول يا ريتني كنت كالمرأة ده مستريحة، كل اللي عليها أنها تطيع ربها، تصوم شهرها وتصلي فرضها وتصوم شهرها وتطيع زوجها، يا بختهم مستريحين لا مكلفين بجهاد. لا، هذا يتمنى هذا ولا هذا يتمنى ذاك. رب العزة كلفك بتكاليف خاصة بك، زي المريض فلان ابتلي بمرض، ربنا خاصه بتكاليف متعلقة بالمرض، من الصبر، من التداوي، من عدم الجزع، من كذا وكذا. ربنا خاص فلان جعل له منصب، ده ابتلاء وهكذا. فما ربنا خصك بشيء ذكرا كان او انثى، صاحب سلطة او غير صاحب سلطة، غني او فقير، صحيح او مريض، مطلوب منك انك تحقق العبودية فيما وضعك الله فيه، طرد الله انك عبد على كل الاحوال. فصحيح الان لا صحاء ليهم عبادة، مرض يديك عبادة، طرد ربنا انك عبد في ساعة حالة الصحة وحالة المرض، معك مال اليوم في عبادات للاغنياء مش مكلف بها الفقراء، فقير اليوم في عبادات للفقراء مش مكلف بها الاغنياء. قال الله عز وجل العبودية في الفقر والغنى، وهكذا. ذكر أري لها عبودية الذكور، أنثى أري لها عبودية الإناث. لكن نظل نعترض على الله سبحانه وتعالى فيما أقامك عليه وفيه من غنى أو فقر أو صحة أو مرض أو ذكور أو أنوثة، فهذا من التألي على الله سبحانه وتعالى ومنازعة الله عز وجل. ولا شك أن من نازعه ذلك عذبه وغضب عليه. وليس الذكر كالأنثى يبقى من كلام الله، وممكن يبقى من كلام مريم، من كلام امرأة عمران، من باب تمام تحصلها وتحزنها. وإني سميتها مريم، إني وضعتها أنثى، وإني سميتها مريم، إني سميتها مريم معطوفة على كلمة إني وضعتها أنثى، وإني سميتها مريم، كلمة مؤثرة جدا يا أخواني. تعرفين معنى كلمة مريم يعني؟ مريم يعني خادم الرب، مريم يعني خادم الرب بلغتهم، كلمة مريم يعني خادم الرب. المرأة ديت رحمها الله رحمة واسعة، قدمت كل ما تملك وأعز ما تملك ما في بطنها، طلع اللي في بطنها مش زي ما ترجو، فتعلقت ولو بلفظ، هتسميها اسم، اسم يوافق مرادي، انا كنت عايز اتذكر عشان يعمل ايه، يخدم في البيت الله، خلاص انا هسميها خادمة بيت الله، فسمتها مريم. واني سميتها مريم فهي، وان لم تكن صالحة لخدمة الكنيسة فذلك لا يمنع ان تكون من العابدات. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، دي الآية اللي أنا عايزها، هذا ما أتاها الله، أتاها أنثى لم يؤتها ذكر، خلاص قد ما ربنا اداني أنا هشتغل، قد ما ربنا اداني أشتغل. شو أعمل إيه؟ إزاي أساعد إخواننا في العراق ولا في أفغانستان ولا في فلسطين؟ ده أنا كل اللي في جيبي 10 جنيه، ده على قد 10 جنيه واتكلم، على قد 10 جنيه اللي في جيبك واتكلم. لكن تقعد تمني نفسك كمان لو كان معايا مليون، لو كان معايا 2000، لو كان معايا 20,000، وتقف مكانك، لا، على قد 10 دي وتكلم، طلع على 10 دي، يبقى زيك زي اللي طلع مليون، اللي معاه 10 وطلع على 10 زي اللي معاه مليون وطلع المليون عند الله. طلعت 5 يبقى زي اللي طلع نص مليون من المليون، لان الله لا يكلف نفسا الا ما ايه، ما اتاها، ما اتاها. فاللي اتاك 10 زي ما عملتكم المعادله يوميا على السبوره، حطها في المقام تحت، وحط في البسط اللي انت انفقته، يبقى ما انفقت على ما اتاك الله يديك درجتك عند ربنا. حطيت جنيه من العشرة يبقى انت خدت 10%، واحد حط مليون من 1,000,000,000 يبقى خد 1 في 1,000، ابو 10 من 100 احسن منه. وده حديث اللي في سيدنا حبان اللي قلناه، سبق درهم 100,000 درهم. ليه؟ لأنه هو ده اللي أتاه الله عز وجل. المرأة دي ما أتاه الله عز وجل ما في بطنها، خلاص نذرت ما في بطني، بقى أنفقت كل ما عندها، طلعت أنثى، خلاص سميتها مريم، متقربة، بقى كل اللي عندها واخدة 100% لسه لغاية دلوقتي، فيطلع المولود 100% يكون عيسى عليه السلام. واضح إخواني؟ وجيها ومن الصالحين عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فمحدش يقف عاجز أبدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ربنا أتاك شيء، لو كنت أعمى وأعرج وفي كل حاجة مقطوعة، شوف الباب اللي أنت أوتيته وانفق منه. إن لم يكن إلا ذكر يبقى هو الذكر، إن لم يكن إلا ابتسامة في وجه إخوانك وهذا اللي تملكه يبقى هي الابتسامة. واحد نفسه يقول نفسي يا اخي ادي الاخوه دول كل واحد مليون جنيه، انت معكش ولا مليون، انت اصلا خير وعدمان عايز يتصدق عليك، طب اديهم ابتسامه، اديهم عفو مع قدرتك عندما يسيء اليك احدهم، يبقى عندك ما تقدمه. وده قلناه في درس التضحيه بالتفصيل، الانسان يقدر يقدم، ما تستصغرش اللي انت قدمته ابدا ابدا، ما تستصغره، انك شوف انك قدمت ما تملك خلص. لما الانسان بيفعل يا اخواني ما في وسعه وما أتاه الله ومما أتاه الله عز وجل فعلا ربنا سبحانه وتعالى بيؤيده، ولهذا نصرهم يوم بدر. هذا اللي يملكوه، ده اللي هم قادرين عليه، أنفقوا كل ما يملكوا خلاص ينصرهم، يؤيدهم هو بجنود من عنده وبنصر من عنده. واضح إخوان؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من إيه؟ استطعتوا، خلاص ده اللي احنا مستطيعينه. لكن تقف عاجز هنعمل إيه يا صادق يا عم، ده معاهم أسلحة كذا، لا خش بالأسلحة دي باللي معاك بما أتاك الله وصدق وأخلص ينصرك الله ويؤيدك الله، يجعل الحجر كالقنبلة، الحجر حجر ما فيهوش أي مواد ديناميتية ولا غيرها، يبقى زي القنبلة يفر منها الجنود وتؤتي آثاره. بس خلي بالك لازم يكون فيه إخلاص، لازم يكون فيه صدق، لازم هو ده فعلا اللي نملك، مش تبقى مدخرين ما نملك وبنقدم القليل، لا فعلا بذلت ما في وسعك ومما أتاك الله. ده درس نتعلمه من امرأة عمران، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها، خلي لكم كلمة وذريتها دي، من الشيطان الرجيم. نظرها لبعيد ازاي؟ ها؟ مش أعيذها من الشيطان، يا رب بارك لي في مريم وخلي لي مريم دي حاجة قد الدنيا لا لا لا، ده نظرت لمريم وذرية مريم، لأن هذا كله يبقى في ميزان حسناتها إن شاء الله تعالى. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، يعني المطرود، يعني المرمي بالحجارة رجم، يبقى المرمي بالحجارة المطرود. فطلبت الإعاذة لها ولولدها من الشيطان وأعوانه. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إذ قالت امرأة عمران ربي إنك أنت السميع العليم. إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كل واحد يكتب الآيتين دول بسرعة. إذ قالت امرأة عمران، هذا عطاء العبد، فلننظر في الآية القادمة عطاء الرب. ده عطاء العبد، نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، إني سميتها مريم، إني أعوذها بك من وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كلما دخل عليها زكريا قال يا مريم أنى لك هذا. قال يا مريم أنى لك هذا. قالت هو من عند الله. قالت هو من عند الله. هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتقبلها ربها. تقبل مين؟ هذا الذي نذرته امرأة عمران مريم. تقبلها ربها إخلاص وصدق وبذل ما في وسعها لغاية آخر لحظة يتقبل الله. إنما يتقبل الله من المتقين. فتقبلها ربها، رضي بها في النذر، وسلك بها مسلك السعداء. كلمة تقبلها لها معنيان يا إخوان. المعنى الأول معناها رضي، خلاص تقبل هذا العمل، تقبل الله هذا العمل يعني رضي به، رضي به. فقال المصنف رضي بها في النذر وسلك بها مسلك السعداء. بمين؟ خلاص قبلنا هذا الذي قدمتيه امرأة عمران وجعلها من السعداء. المعنى الثاني تقبل يعني تكفل بالقيام بشؤونها وتربيتها. فتقبلها ربها يعني لو كنت فلان ايه، فلان تقبل منك هذا الشيء خلاص خده، انا بقى اللي هربيه، انا اللي هقوم على امر مريم. اذا كلمة تقبلها معنى رضي هذا النذر وجعلها من السعداء. لا، المعنى الثاني تقبل الشيء يعني اخذه، خلاص انا قبلت هديتك، قبلت عطائك، يعني خدته منك خلاص، وانا اللي قمت بقى على شؤوني. انا تقبلت الشيء اللي انت تقربت بيه، انا تقبلت التمرة وانا هخلي التمرة دي زي جبل احد. اذا التقبل اما الرضا واما التكفل والقيام عليه. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها، أنبت مين؟ مريم نباتا حسنا. يعني إيه إنبات؟ نبات يعني حطيت بذرة وطلع النبات بيكبر. أنبتها نباتا حسنا معناها بتكبر بسرعة، ده معنى. أو إنه معنى مجازي، أنبتها نباتا حسنا، اللهم أنبته نباتا حسنا، يعني خليه على الأخلاق الحسنة وعلى السلوك الحسن. يبقى لها معنيين. ولهذا المعنى الأول قيل أنه سوى خلقها من غير زيادة ولا نقصان، فكانت تنبت أو تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام. ده كلام من كتاب الإسرائيليات لا نصدقه ولا نكذبه، لكن الآية تحتمله. أنبتها نباتا حسنا، نمو سريع، وبنيتها بنية ما شاء الله حسنة وقوية. وأنبتها وقيل هو مجاز عن التربية الحسنة، أنبتها نباتا حسنا رباها تربية حسنة بما يصلحها في جميع الأحوال. يبقى ممكن الانبات الحسن للبدن وللخلق والسلوك. يبقى لما تدعي لابنك اللهم انبته، انبت ابنائي واولادي نباتا حسنا، يعني بخلق سوي جميل وخلق سوي وجميل ايضا، خلق وخلق، واضح. وانبتها نباتا حسنا وكفلها، وفي قراءه وكفلها، وكفلها زكريا، يعني كفلها يعني صارت في كفالته، ضمها اليه يربيها زكريا. وكفلها زكريا او وكفلها زكريا، كفلها يعني بصحة على جعله كافلا لها، كفلها يبقى هو كفلها زكريا، يعني كافلا لها وملتزما بمصالحها. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب. عايز واحد يعرب لي كلمة دخل فعل ماضي وزكريا والمحراب. طيب كلمة عليها جت في الأول كلما دخل، مش زكريا مش كلما دخل زكريا عليها، لا كلما دخل عليها زكريا، مع أن طبيعة الجملة فعل وفعل دخل زكريا عليها. قال وقدم الظرف للاهتمام به، ان الدخول ده مش كان اي دخول، ده كان دخول على مين؟ على مريم التي نذرتها امها في يوم من الايام وجعلتها لخدمة البيت. خلي بالك معاني دي ما بتتنسيش، لا يضل ربي ولا ينسى، فاستمر الكلام ده موجود. فقدم الجر والمجرور اللي هو على مريم، يعني عليها يعني على مريم، قدمها رغم من الجملة طبيعتها انها تؤخر، لا اللي قدمت لله في يوم من الايام لازم يقدم ذكرها. دخل عليها زكريا المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كل زمن يدخل عليها يلاقي عندها الايه؟ الرزق، طعام شراب وغيره. وجد عندها رزقا، نوع من انواع الرزق، ونكره لتعظيمه، رزقا يعني رزقا عظيما إليه. الخير موجود، ده أنا اللي متكفلها، ها؟ لا الخير جاي معاها هي. خلي بالك زي ما قلنا في الآية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ما هذا مهم جدا، نحن نرزقهم الأولاد وإياكم، فكلاكما يرزقه الله عز وجل، فانت ما تدريش يا مسكين. اولئك الذين ينادون بتحديد الناس، ها؟ نقول لهم لا تدري. زكريا اللي كان متكفلها المفروض هو اللي جايب الايه، هو اللي جايب الاكل وجايب الرزق وجاي، لا وجد عندها رزقا، ده هي اللي سبب الرزق اللي يجي لك يا زكريا. ربنا يوسع عليك بالولد ده، ربنا يوسع عليك بالبنت دي. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، ما قالش وجد رزقا عندها، لا وجد عندها، هي تقدم، ما هو الخير ده كله جاي على قدومها زي ما بيقول، جاي علشانها لصلاح امها ولصلاحها في نفسها بدعوة امها، اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها الله رباها واحسن تربيتها وكفلها وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، مش محتاجين بقى وجد فاكهة الشتاء في فصل الصيف، وجد فاكهة الصيف فصل الشتاء، الكلمة أوسع من كده بكثير. يعني الكلام ده موجود في الإسرائيليات، لا نصدق أنه كذب، ممكن يكون صح ممكن يكون غلط، لكن الموضوع أوسع من كده. ها وجد رزقا، صيف شتاء أكثر من ذلك، رزق مش متخيله، ما شافوش قبل كده. هو الرزق ده جاي منين؟ من عند مين؟ قالت هو من عند الله. قال يا مريم أنى لك هذا، أنى منين الكلام ده؟ ازاي جالك ده؟ كيف جاءك هذا الرزق؟ قالت الإجابة بسيطة جدا ولما تفكر فيها تجدها عجيبة جدا، هو من عند الله، هو من عند الله، كلمة بسيطة في كلمتها وتلقائية من مريم، ولكن لما تفكر فيها قصة عجيبة. إيه نزل فيها مائدة من السماء؟ نزل لها طعام من السماء؟ كيف جاء هذا الرزق؟ لا تسألن كيف، أدام الأمر متعلق بالله وفي إخلاص وفي صدق ما تسألش بقى إزاي. قالت هو من عند الله فليس ذلك بعجيب ولا مستنكر. هو عجيب عندك أن ربنا يرزق حد؟ هل ده شيء ينكر علي أن ربنا يرزقني؟ لا ما ينكرش والله، بس أمر فعلا بينه وبينكم عجيب عجيب. قالت هو من عند الله إن الله، بتعلل بقى، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يا ضابة كلام مين ده؟ ممكن يكون مريم ممكن كلام زكريا. قالت هو من عند الله، فقال زكريا إن الله يرزق من يشاء، أنا مؤمن بالله طبعا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فممكن يكون من كلام مريم وممكن يكون من كلام زكريا. تفهموا إزاي الوقف والوقف؟ ودي حلاوة بقى قراءة القرآن. لو وقفت قال قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ممكن ده من كلامها كلام زكريا من كلام الله عز وجل، مش كده؟ لكن لو وصلت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يبقى كده قولا واحدا كلام مين؟ كلام مريم. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نسمع الأيدي مع بعض. فتقبلها، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان، فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنه. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإحنا عندنا إخواني في الشرع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أتى أحدكم امرأته فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لا يضره شيطان. فعندنا تحصين للولد قبل أن يأتي الولد، قبل أن تقذف النطفة عندنا حصانة للولد. فلا يفوتنكم هذا الدعاء عند الجماع. وعندنا هنا كرامة ومنزلة عظيمة بدعوة أم مريم امرأة عمران لها، فاستجاب الله عز وجل إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، خلاص من أول مولدها لا يمسها الشيطان. فدائما يا أخواني نتعلم أن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى من شر هذا الشيطان الرجيم لنا ولأبنائنا. طيب كل واحد يسمع اللي جنبه اللي خدناه اليوم بقى اللي هو أول أول إيه، قل إن كنتم تحبون الله كم آية؟ سبع آيات. قل إن كنتم تحبون الله، يلا بسرعة كده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لكم يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل